قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قالون واندرج معه الأزرق والأصبهاني. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ابن كثير واندرج معه من اندرج. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون واندرج معه من اندرج. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لحمزة. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأزرق بالإشباع والنقل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وادريس. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. النقاش بالسكت على ال والاشباع واندرج معه وجه لحمزه. خالدين فيها أبدا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ذلك الفوز العظيم. الجميع